أمور الدنيا لا يقسم عليها إلا من لم يتبع الرسل. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. والآيات في هذا كثيرة، لأن القرآن كله في هذا، كل القرآن في هذا. الله جل وعلا قص علينا أمر المؤمنين وأمر الكافرين، وأخبر بما صنع فيه في الدنيا وما سيفعله بهم يوم القيامة. ومثل هذا في القرآن الكريم، وهذا ما أجمع عليه جميع أهل الملة من المسلمين واليهود والنصارى، فإنهم يثبتون الوسائط بين الله وبين عباده وهم الرسل الذين بلغوا عن الله أمره وخبره. قال تعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن أنكر هذه الوسائط فهو كافر بإجماع أهل البلاد. والسورة التي أنزلها الله مكة مثل الأنعام والأعراف ولوات الجامرة وحاميم وقاسين ونحو ذلك هي متضمنة في أصول الدين كالإيمان بالله ورسله واليوم الآخر. هذه نقول ان الوساطة التي تكون بين بني ادم وبين ربهم الرسل الذين يبلغونهم امر الله ونهيه، وكذلك يخبرونهم بالجزاء الذي يكون للاهل ان كان من اهل الايمان وإن كان من أهل الكفر والعناد. هذا له جزاء وهذا له جزاء، هذا كله لا يكون إلا بواسطة الرسل. وكذلك الأمر الذي يحبه الله ويأمر به لا يكون تكون معرفته إلا بواسطة الرسل. هذه وسائل، من أنكرها يكون كافرا، يعني الذي ينكر الرسل يكون كافرا بإجماع أهل الملة. أهل الملة يعني المعروفة لنا، وإلا الملة الكثيرة راحت ذهبت كما أخبرنا الله جل وعلا بها، ولكن الملحدون الموجود من الملة السابقة لنا مثل اليهود والنصارى، إنما الدين الذي كان قبل النس هو الحق، ولكن نسخ الله جل وعلا في هذا الدين كما قال الله جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالدين واحد، وهو الذي جاء من محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. يعني ما يتبع الكتاب الذي ينزل له، وإنما اتبعوا الرسول الأخير، كما قال الله جل وعلا: وإذا أخذ الله ميثاق النبي لما آتيتكم من كتاب إلى آخر الآية. أخذ عهدهم ميثاقهم أنهم إذا جاءهم الرسول أنهم يؤمنون به ويناصرونه إلى يوم القيامة. ولهذا أخبر الله جل وعلا في القصص التي يقص أن قوم نوح كذب الرسل، جاءتهم الرسل جاءهم رسول واحد، وقوم هود كذب الرسل، وقوم صالح كذب الرسل، وكل القوم كذب الرسل. وجاء في الحديث الصحيح أن الله جل وعلا يوم القيامة يدعو نوح أول الرسل فيقول له: هل بلغت؟ فيقول: نعم يا رب. فيسأل قوم: هل بلغكم نوح؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من رسول. فيقول الله جل وعلا لنوح: قومك أنكروا أنك بلغتهم